أفادت الأنباء أن الممثلين عن 6 منظمات مدنية واجتماعية تعارض نشر الساد في كوريا الجنوبية عقدوا اجتماع التدابير العاجل يوم 8 من هذا الشهر الحالي، واحتجوا فيه على السلطة ومحاولاتها لقياس الموجة الكهرومغناطيسية للساد ودرجة تجيجه وقرروا رضعها. وأقامت لجنة سونجو الكفاحية لإلغاء نشط السات، ولجنة سكان مدينة كيمتون التدبيرية لمعارضة نشر السات وغيرهما أقامت مؤتمرا صحفيا يوم 10 منه، حيث طالبت الحكومة بإيقاف تقدير تأثير البيئة لنشر السات على الفور. واضطرت السلطة العميلة ذلك اليوم إلى إلغاء خطتها لقياس الموجة الكهرومغناطيسية للسات ودرجة تجيجه قياسا علنيا خضوعا للاحتجاج العنيف من جانب المنظمات المدنية والاجتماعية والسكان.